والآن مع آفة التألي على الله. أحبتي في الله أحييكم بتحيات الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما زلنا نتحدث عن آفات اللسان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وعليكم، وأن يجعل ألسنتنا لهاية بذكره، ذاكرة له آناء الليل وأطراف النهار، إنه على ما يشاء قدير، وهو ولي ذلك والقادر عليه. أما آفة اليوم التي سوف نتحدث عنها، ألا وهي التألي على الله سبحانه وتعالى. معنى التألي على الله عز وجل يعني إنسان يجلس هكذا واضعا قدما على قدم ويقول والله لا يغفر الله لفلان، والله يعني لا يرحم الله فلان، والعياذ بالله رب العالمين. يتألى على الله، يصير يعني يخرج من حدود البشرية ليؤله نفسه فيتألى على الله عز وجل، والعياذ بالله رب العالمين. أما سمع هذا قول الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ما سمع هذا الإنسان حديث جندب بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان، وإن الله قال من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك، أو كما قال. قلت في لطيف، يعني إنسان هذا يتألى على الله. ومعنى يتألى على الله يعني يقول الله يا فلان هذا لا يغفر له، وبالذات اذا كان بينه وبينه احن او ضغائن او مكائد او من هذا القبيل. اخ مثلا استولى على الشركة التي تركها له ابوه مع اخوته، فاستولى عليها احده، نعم هو ظالم، لكن لا تقل انت هذا من اهل النار، انت لست من يعني اعطوا مفاتيح الجنة والنار حتى تعلم، ولست من الذين اعطوا علم الغيب فالغيب لا يعلمه الا الله رب العالمين. يعني اذا لماذا انت تدخل هذا الجنة وتدخل هذا النار؟ كيف يعني؟ كيف يعني سبحان الله، كيف تزكي انت نفسك وتتهم الاخرين؟ يعني لما روي عن سعد رضي الله عنه قال: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لاحد يمشي على الارض انه من اهل الجنة الا لعبد الله بن سلام. سبحان الله، يعني كما ورد في صحيح البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تزكوا انفسكم، الله اعلم باهل البر منكم، لانه لا يعلم من منا من اهل البر ومن من اهل الشر ومن منا من اهل الاستقامة، لان النهايات لا يعلمها الا الله. ربما يعمل احدنا بعمل اهل الجنة فيما يبدو للناس، ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار حتى يكون بينه وبين الا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيكون من اهلها فيدخلها والعياذ بالله. وان احدكم ليعمل بعمل اهل النار فيما يبدو للناس حتى لا يكون بينه وبينها الا ذراع او شبر، فيعمل بعمل اهل الجنة فيكون من اهلها فيدخلها. فانما الاعمال بخواتيمها، يعني انا اذا صليت وجلست في اخر ركعة لأقرأ التشهد وقبل ان اسلم بلحظات نقض وضوئي، ما الذي حدث في الصلاة؟ فسدت كلها. الاعمال بخواتيمها يجب ان تعاد مرة اخرى. اذا الاعمار ايضا بخواتيمها، فاللهم اجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم ان نلقاه. وفيما يقص النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابو داود عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجلان في بني اسرائيل متواخيين، يعني في الله، يعني اخونا، وكان احدهما مذنبا والاخر مجتهد في العبادة، وكان لا يزال المجتهد يرى الاخر على الذنب فيقول اقصر، يعني لا داعي. فوجده يوما على ذنب فقال له اقصر، فقال: خليني وربي، ابعثت علي رقيبة؟ قال، يعني اخوه الطائع هذا، والله لا يغفر الله لك او لا يدخلك الله الجنة. فقبض روحهما فاجتمع عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد: اكنت بي عالمة او كنت على ما في يدي قادرة؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: اذهبوا به الى النار. قد يتعجب الانسان ويقول: هذا الانسان ربما قال هذا الكلام غيرة على رب العباد عز وجل، غيرة على محارم الله سبحانه وتعالى. لكن نقول: لا داعي ابدا ان تقول والله لا يغفر الله لفلان، لانك لا تدري متى يغفر له، لا تدري ماذا صنع الله به، لا تدري ما سوف يصنع به بعد ان يموت ويوم القيامة لا تدري ما الذي يصنع به في بقية عمره، ربما ينزع، ربما يتوب، ربما يهتدي، ربما يكثر من الحسنات، ربما يفيق من غفلته، ربما يستيقظ من غفوته، ولعل الله سبحانه وتعالى هو الحنان المنان الذي يعطي النوال قبل السؤال، ويتوب على العصاة وعلى المنحرفين والبعيدين اذا سلكوا طريق الله سبحانه وتعالى. فمن ذا الذي يعني نسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة، من ذا الذي يضمن؟ فأنت يا أخ الإسلام لا تتألى على الله، حتى وإن أبغضت شخصا، حتى وإن كان هذا الشخص قد سلبك شيئا من حقك، لك الحرية، أو لك الإسلام أباح لك أن تأخذ حقك بالطرق المشروعة، وأن تقاضيه في المحكمة، وأن تأتي بعالم ليفتي بينكما، وأن تأتي بأهل الحل والعقد ليقضوا بينكما. كل هذه الأمور تستطيع أن تصنعها، لكن مجرد أنه ظلمك تتألى أنت على الله وتوزع جنة ونارا وتقول هذا من اهل النار وهذا يعني كيف؟ الجنة والنار لا يعلم داخلها الا رب العباد سبحانه وتعالى، فلا تتألى على الله وتضع نفسك مع الناس كي تقول وتوزع وكأنك معك كشف التوزيع لتقول هذا هو يعني يدخل في المكان هذا وهذا، لا، المسألة ليست هكذا. كم ود النبي صلى الله عليه وسلم ان يسلم عمه ابو طالب، وقلنا مرارا ان كلبا صاحب اهل الكهف فذكر في كتاب الله ومدح، كلب صاحب اهل الكهف وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، يعني كلب صاحب الصالحين فكان معهم وذكر معهم، وابو طالب صاحب السفلة من القوم، صاحب المنحرفين من القوم، صاحب ابا جهل، صاحب يعني ابا لهب، صاحب عقبة بن ابي معيط، ابي بن خلف، فيجلس الرسول صلى الله عليه وسلم عند رأسه وهو ينازع يقول يا عماه قلها اشفع لك بها عند ربي، يعني مجرد ان يقول لا اله الا الله، فيأخذ ابو جهل عمرو بن هشام رأس ابي طالب اليه ويقول يا ابا طالب انت كبير قريش، انت زعيم قريش، انت كبيرنا على دين عبد المطلب، يقول له النبي يا عماه قلها اشفع، يعتدل مرة اخرى وجه ابي طالب عن طريق يدي ابي جهل الذي يريد ان يموت ابو طالب على دين عبد المطلب، ومات والعياذ بالله رب العالمين ليس مسلما وانما كافر رغم نصرته للنبي صلى الله عليه وسلم. اذا صحبة الصالحين هذه يا اخوتاه شيء مهم. قل لي من صاحبك اقول لك من انت، والخليل او الصديق او الاخ لا رقعة في الثوب، فلينظر احدكم بما يرقع ثوبه. ولذلك الانسان سبحان الله العظيم يعني لا داعي ابدا ان يتألى على رب العباد سبحانه وتعالى، فهو لا يملك لنفسه ولا لغيره ان يعرف ما في الغد، الغد هذا لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى، فما علينا الا ان يعني نظن خيرا بالناس ونظن خيرا ونأمل خيرا في رحمة الله. انا عند حسن ظن عبدي بي ان خيرا فخير وان شرا فشر، فالانسان يحسن الظن بالله ثم يحسن الظن بالناس. واذا رأيت من اخيك يعني 100 امر منها 99 امر واضح الشر ومنه امر واحد واضح الخير، حمل الامر على الخير الذي هو فيه، يعني عدة وجوه في الامر الذي يصنعه كلها تدل على قبح، تدل على شر، تدل على سوء، وباب واحد من هذه الابواب، باب واحد انا مع عشرات الابواب من السوء يدل على خير، خذ جانب الخير هذا سدده وقاربه. ولذلك مر عيسى عليه السلام بكلب ميت تفوه منه رائحة سيئة ومنظره كريه، قال الحواريون ما انت رائحة هذا الكلب وما اقبح منظره، قال عيسى عليه السلام ولكن ما اشد بياض اسنانه. اذا نظر عليه السلام الى النقطة المضيئة في المسألة، نظر الى الشيء الجميل في المسألة، لماذا؟ لانه وطن نفسه على الخير. فهل وطننا نحن انفسنا على الخير ولا نتألى على الله عز وجل ولا نقول ان هذا من اهل الجنة وهذا من اهل النار؟ من الذي يضمن لك؟ انت ادعو الله عز وجل ان يتوب عليك وعلى الناس، ان يهديك ويهدي الناس، ان يأخذ بيدك ويأخذ بأيدي الناس، ان يقيمك على الطريق انت واخوتك في الله. اما ان تقول ان هذا رجل لن يذهب الى الجنة، هذا رجل لن يشم رائحة الجنة، يا اخ الاسلام ما اعطي الغيب لاحد، ما اعطيت مفاتيح الجنة والنار لاحد، لا واسطة بين العبد وبين ربه، يعني وما ادراك ما يوم الدين، ثم ما ادراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله، فلا يملك يوم الدين احد شيئا إلا رب العباد سبحانه وتعالى. نعم يفر الإنسان منا من زوجته من أبيه ومن أمه ومن زوجه ومن ابنه ومن ابنته ومن أقاربه ولكل امرئ منهم حتى الملائكة يومها والصالحون والأنبياء والرسل دعوتهم يومئذ يا رب سلم يا رب سلم إلا سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي سوف يثبته الله ويثبت قلبه في هذا الموقف العصيب يقول يا رب أمتي يا رب أمتي. إخوة الإسلام إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أسماء 17 منافقا في المدينة الذين أمر أن لا يصلي على أحد منهم مات أبدا ولا يقوم على قبره، ولكن هل فضح أمرهم؟ هل أخبرهم؟ هل قال لهم إنكم من أهل النار؟ هل قال للناس هؤلاء؟ أبدا، ما أعلم أسماء 17 إلا لكاتم سره حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه أعلمه. فلما تولى عمر بن الخطاب إمارة المؤمنين ذهب أول ما ذهب لحذيفة ويستحلفه بالله، يا حذيفة أستحلفك بالله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل ذكر لك الرسول أن عمر بن الخطاب من ضمن 17 منافقا؟ يبكي حذيفة ويتعجب ويقول إذا كان عمر الذي مات الرسول عنه وهو راضي يعني يخاف على نفسه أن يكون منافقا، فكيف بحال حذيفة؟ فيبكي حذيفة، فيقول عمر في نفسه إن حذيفة يبكي لأنه يعرف ولا يريد أن يقول لي. هكذا خافوا، هكذا خشوا يعني من الله عز وجل، هكذا ازدادت خشيتهم لله سبحانه وتعالى. لكننا نحن مع قليل العمل نرجو كثير الثواب، ولذلك المؤمن يزرع ويخشى الكساد، والمنافق يقلع ويرجو الحصاد. احفظ هذه يا أخي، المؤمن يزرع ويخشى الكساد، يزرع الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم واجلة، والمنافق يقلع ويرجو الحصاد، يعني يسيء إلى هذا ويغتاب هذا وينم في حق هذا ويسلك يم هذا، ثم إذا قلت له أين النهاية يا عبد الله يقول الجنة إن شاء الله، أين يقول الرحمة بإذن الله سبحان الله، وكأنه للأسف الشديد نسي أن الله سبحانه وتعالى يعني هو المطلع الوحيد على مآل العباد وخواتيم الأعمال. فأنت أخ الإسلام حاذر من أن توزع جنة أو نارا، لأن هذه تألي على الله، وهذا من أسوأ الآفات التي يبتلى بها عبد المؤمن. إخوة الإسلام حقيقة الأمر أن الإنسان لا يتعدى حدوده، أن الإنسان يعرف أنه بشر لا يعرف ما في غد، لا يعرف كيف تكون نهاية الناس، كيف تكون نهايته هو. يعني كان الصحابة كلما عادوا من غزوة كان مسحة حزن تظهر عليهم، لما يسألهم النبي صلى الله عليه وسلم يقولون له ما ظفرنا بخالد بن الوليد، ما قتلنا عمرو بن العاص، ما ظفرنا بعكرمة بن أبي جهل، ما ظفرنا بأبي سفيان بن حرب. فلما استبانت الأمور بعد ذلك ودخل هؤلاء جميعا إلى الإسلام وجاءوا الواحدة والآخر، وهم الذين كانوا قوادا عظاما في الإسلام نصروا دين الله ونشروا دين الله في أرجاء المعمورة، أيقن الصحابة أن الغيب لا يعلمه إلا الله، وهم كانوا موقنين لكن ازدادوا يقينا وازداد علمهم علما ان الذي يعرف الخواتيم انما هو رب العباد سبحانه وتعالى. فاللهم احسن خاتمتنا في الامور كلها يا رب العالمين، اجعل اللهم خير عملنا خواتمها وخير ايامنا يوم ان نلقاك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا.